أسماء الإشارة. 3 2 1 ابدأ. أها، جئتكم اليوم بمجموعة قيمة، مجموعة لا غنى لكم عنها. مجموعتنا هي مجموعة من الأسماء نستخدمها للإشارة إلى الأشخاص والأشياء، يعني 2 في 1. وليس هذا فقط، بل في هذه المجموعة أسماء إشارة تشير إلى القريب والبعيد. أول اسم في مجموعتنا القيمة اسم الإشارة هذا، إنه هذا، وأنا أشير إليه باستخدامه. إنه يستخدم للدلالة على المفرد المذكر، هذا رجل وهذا حاسوب، يستخدم للعاقل وغير العاقل، يعني 2 في 1 كما قلت لكم. أما اسم الإشارة الثاني في مجموعتنا فأنا متأكد من أنه سيعجب السيدات لأنه مصمم خصيصاً لهن، إنه اسم الإشارة هذه، نستخدمه لنشير إلى المفردة المؤنثة، هذه بنت وهذه شمعة. أما هذان وهاتان فإنهما يستخدمان للإشارة إلى 2 أو 2. واحذر عندما تستخدم هؤلاء، فهي تستخدم للإشارة إلى مجموعة من الأشخاص وليس إلى الأشياء، أي للعاقل فقط. هؤلاء إخواني، هؤلاء أخواتي. أما للإشارة إلى مجموعة من الأشياء، أي لغير العاقل، فلن تصدق إن قلت لك إننا نشير لها بهذه. ها؟ هل كنتم تتوقعون أن لها استخداماً آخر؟ كل أسماء الإشارة السابقة تستخدم للإشارة إلى القريب، لكن هذا ليس كل شيء، فمعها ستحصلون على أسماء الإشارة إلى البعيد مجاناً، ولكي لا تنسوها فهي تنتهي بحرف الكاف، ذلك نشير به إلى المفرد المذكر البعيد. تلك اسم إشارة للمفردة المؤنثة، وأولئك للإشارة إلى جمع المذكر والمؤنث، هذا هذه، هذان هاتان، هؤلاء، ذلك تلك أولئك، أسماء الإشارة. ها، لم يتبقى الآن إلا أن تطلبوها من مندوبكم، مندوبكم لكل ما تحتاجونه في اللغة العربية.